ما توجيهكم لهذه الآية وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين الآية. الآية يا إخوان ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فيها تفسيرات عن السلف، منها أن المراد أن يخرج أناس مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزواته من أجل أن يتفقهوا ثم يرجعوا إلى أنعم أهل بلدهم ويفقهونهم في دين الله. ومن هذه التفاسير أيضا أنه يخصص كما تقدم أناس للتعلم والتعليم وأناس للقتال في سبيل الله، وهذا هو الذي ننصح به إخواننا حفظهم الله، لأن البلد محتاجة إلى دعاة إلى الله، فقد أصبحت الشعوب بسبب جهلها يستطيع النصراني أن يغرهم وأن يزين لهم أن يقاتلوا المسلمين، ويستطيع النصراني أن يسلط وأن يحارش بين المسلمين أنفسهم من أجل أن يشغلوا عن مواجهة أعداء الإسلام. أي نعم، فلا بد من إعداد هذا وهذا، وكل يسد فراغ شخص عنده قوة وعنده خبرة ومعرفة بالجهاد وبمعدات الجهاد، ينبغي أن يخرج ويجاهد في سبيل الله. وآخر كما تقدم، ولسنا نصنف الناس، آخر كما تقدم يفقه الناس في دين الله، ولسنا ممن يصنف الناس ونقول هل العلم أفضل أم الجهاد أفضل. لا، العلم أفضل في وقته والجهاد أفضل في وقته، فينبغي لأهل السنة فهم الذين يتقيدون بالكتاب والسنة أنهم إذا دعا داعي الجهاد أن يكونوا في المقدمة. وينبغي أيضا إذا احتيج للتعليم أن يقوم أصحاب التعليم بما أوجب الله عليهم من تعليم المسلمين، فقد بلغ بالمسلمين الجهل إلى أنهم لا يميزون بين العالم والمنجم، وأنهم لا يميزون بين المسلم والشيوعي، لا يميزون بين هذا وذاك. فالشعوب محتاجة إلى تعليم أكثر من حاجتها إلى مواجهة، بل لا يجوز أن يواجه المسلمون بالسيف أو بالمدفع والرشاش، يحتاجون إلى أن يتفقهوا في دين الله، والله المستعان. ومن الذي اختارهم للبقاء ليكونوا من الطائفة المتفقهين في الدين؟ من الذين عايش اختارهم للبقاء ليكونوا من الطائفة المتفقهين في الدين؟ يعني من الذي يختارهم؟ لأن الجهاد الذي قلتم فرض عين على الإندونيسيين، فطبعا هناك طائفة باقية، أناس يعني الطائفة هذه، من الذي اختارهم للبقاء؟ ما هو إلا ماذا أن ينظر الإخوة الإندونيسيون القائمون على الجهاد والإخوة المتعلمون كما تقدم، ومن رأوه أهلا لمواجهة الأعداء وذا خبرة وحنكة في مواجهة الأعداء فينبغي أن يعد لمواجهتهم. ومن تفرس فيه أن الله ينفع به الإسلام والمسلمين فعسى أن ينفع الله به، فينبغي أن يشجعوه على البقاء والتعلم، ثم هو إليهم اليوم أو غدا أو بعد غد. الغريب ما يعني ما تنفعه إلا بلده مهما تغرب، والله المستعان.